بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيد السادات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أهل المكرمات، وبعد، فما أجمل ساعة الصفاء الروحي عندما يخشع المرء لربه ويقف في محراب العبادة متذللاً بين يديه، خاضعا منيبا إليه، داعيا إياه بقلب واجف ونفس قانتة وصوت ندي خافت، وصدى المناجاة يتردد بين الأرجاء. فمن أفنان القصائد وواحات النشيد إلى محاريب المناجاة إطلالة بعنوان دعاء. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إلهي ها قد أتيت وحسن ظني قائدي، فاجعل واغفر لقلب ذاكر لك ساجد، وامنن علي وامنن علي بحمد فضلك سيدي. عن الأسود بن سريع رضي الله عنه أنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إني قد حمدت ربي تبارك وتعالى بمحامد ومدح وإياك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إن ربك يحب المدح، هات ما امتدحت به ربك، وأما ما مدحتني به فدعه. فجعلت أنشده. رواه الإمام أحمد والنسائي والحاكم وأبو نعيم.